الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزا الله عنه خيرا بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة. نستأنف هذه القراءة ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة 19 من ذي الحجة لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 20 من الشهر الثامن لعام 19 و2000 وقد وقفنا على الدرس الخامس الإحسان. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرف الشيخ رحمه الله تعالى الإحسان بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم له كما في حديث جبريل. قال جبريل عليه السلام لما جاء على صوت رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان الرتبة الثالثة من مراتب الدين، لأن قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. وقد علمنا ماذا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض العلم قالوا هذه المرتبة العليا من مراتب الدين، يعني أعلى المراتب الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، وأعم المراتب الأعم. إيش الأعم؟ الإسلام، ثم الأخص منها الإيمان، ثم الأخص منها الإحسان. فالدين ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. وبعضهم قال الإحسان ليس مرتبة مستقلة عن الإسلام والإيمان، بل الإحسان هو إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان. إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان، يعني لأن الإحسان معناه إتقان الشيء، أحسنه يعني أتقنه، فيكون إتقان وإحسان في الإسلام وإتقان وإحسان في الإيمان. فالناس يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم، فهناك من هو محسن في إسلامه ومنهم من هو أقل من ذلك، وهناك من هو محسن في إيمانه ومنهم من هو أقل من ذلك. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المرتبتين، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقالوا أن مرتبة الإحسان الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تسمى مرتبة كأنك تراه؟ ها؟ المراقبة، صح؟ والثانية؟ لا، الثانية المراقبة، الأولى المشاهدة. الأولى كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعتقد وتستحضر بأن الله يراك فتراقب. إن الله كان على كل شيء رقيبا، فحينئذ تؤمن بأن الله يراقبك. لكن الأكمل من هذا مرتبة المشاهدة، كأنك ترى الله واقف بين يديه، عندك هذا الإيمان، عندك هذا اليقين. وهذا في الحقيقة ليس الأمر بالهين أن يبلغه الإنسان، أن يكون إيش؟ مستحضرا يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فيعبد الله ويعيش في حياته مستحضرا دائما بأن الله يراقبه. هذا لو أن أحدنا هكذا دائما لما عصى الله أبدا، ولا لا؟ وإذاك الإنسان لو شعر بأن الناس ينظرون إليه لترك كثيرا مما يفعله في بعد عن نظر الناس. ربما بعض الناس حتى إذا بعد أكثر يعني ارتكب الذنوب أكثر، كما يفعل بعض الناس إذا سافر وابتعد عن مجتمعه عن أقاربه عن من يعرفه، بعضهم يقول والعياذ بالله يقول غرب وخرب، ما دام أنت لست في بلدك ما يعرفونك افعل، تجد الناس يتساهلون، يعني حتى لو لم يتساهل إلا مثلا بالسمت الذي يعيشه في بلده، ربما إذا خرج لبس لبس آخر، ها مثلا صلى على رأسه، لبس مثلا لبس رياضي، ما يفعل هذا مثلا في بلده، فكلما ابتعد أخذ راحته أكثر. فبعض الناس لا، عاد إذا ابتعد يرتكب ما حرم الله من فواحش من خمور من هذا، والعياذ بالله ضعيف إيمان. لكن أن يبلغ الإنسان هذا المبلغ يعبد الله كأنه يراه، كأنه يرى الله، أقل من ذلك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه رتبة عظيمة. خلاصة الكلام أن الإحسان رتبة من مراتب الدين، بحيث تكون أدنى مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أو أن الإحسان هو وصف للمرتبتين، يعني إحسان في الإسلام وإحسان في الإيمان. وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال المرتبة الأعلى من المرتبتين أن تعبد الله، إيش يعني مرتبة المشاهدة، وأدنى منها أن تعبد الله مرتبة المراقبة. فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه إثبات الرؤية، أي أن الله عز يرى، وما جاء بأن الله عز لا يرى في الدنيا محمول عليه في الدنيا، كما قال لمن لموسى عليه السلام لن تراني، فكونه لا يرى في الدنيا لم يقل الله عز وجل لموسى فإني لا أرى، وإنما قال لن تراني. وما يستدل به بهذه الآية، أو ومن يستدل به بهذه الآية على أن الله لا يرى، قد ضل ضلالا مبينا، لأن الله عز وجل لم يقل إيش فإني لا أرى، وإنما قال لن تراني، وهذا كان في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. وما ثبت من الأدلة بأن الله يرى متى؟ في الآخرة. فالنفي في الدنيا لا يدل على النفي في الآخرة. نظير هذا أن الكفار في الدنيا ذكر الله أنهم إيش لا يتمنون الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. مع ذلك إذا دخل جهنم يتمنون الموت ولا لا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علي ربك. كما أن الله عز وجل لا يكلم العبد في الدنيا، ذلك موسى عليه السلام كلم الرحمن، لكن لا يعني هذا في الآخرة لا يكلم عباده، بل أن الله عز يكلم عباده يوم القيامة بحرف وصوت كما جاء في صحيح البخاري. فنفي الرؤية في الدنيا لا يدل على نفي الرؤية إيش في الآخرة، فإن الله قال في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ومعنى الزيادة للذي أحسن الحسنى وزيادة راجعته فيها شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، قلت عادة تكون الزيادة أقل من الأصل، ولا يعني تشتري مثلا شيء 1000 غرام يزيدك 100 غرام، أيما أهم الأصل ولا الزيادة؟ الأصل. فقال المعنى أن وأزيد من الجنة النظر، كما قال جل وعلا ولدينا مزيد، ولدينا مزيد يعني وأزيد من الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. ومحروم هذا الإنسان الذي لا يعتقد بأن الله يرى، لماذا؟ لأن هذا مطلب عظيم، الإنسان لو اشتاق لإنسان يحبه لتمنى رؤيته، ولا لا خاص العزيز عليه من فقد والده أو والدته أو والديه يتمنى لو رأهم في المنام، فما بالك عاد المسلم كم يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يتمنى أن يرى الله عز وجل؟ والإنسان إذا سمع بشيء جميل حرص على أن يراه، والله عز وجل أجمل من كل شيء. كيف عرفنا؟ لأن من أعطل أهل الجمال الجمال؟ من؟ الله عز وجل، وهو أولى به. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، والنظر إلى الجمال نعمة ونعيم، هذا شيء عظيم. فلذلك قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال جل وعلا في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب نفسه عن الكفار دل على أنه لا يحجب نفسه عن عباد المؤمنين. ناهيك عن الأحاديث المتواترة التي جاءت بروايات كثيرة عن صحابة في الصحيحين وغيرهما، حتى في حديث قال: إنكم ترون ربكم عيانا يعني بأعينكم، وفي حديث: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي حديث: كما ترون البدر ليس دونه سحاب، هل تضامون برؤيته؟ يعني هل ينضم بعضكم بعض، أو هل تضارون في رواية، هل تستحتاجون إلى تزاحم حتى ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، أو الشمس ليس دون سحاب، نحتاج إلى أن يضم بعضنا إلى بعض، أو أن نتضرر نتدافع حتى نرى الشمس؟ كلا. فشبه ماذا بماذا؟ صلاة ربي وسلامه عليه، الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. الله لا كالشمس ولا كالقمر، لأن الله ليس كمثل شيء، ولكن وضوح الرؤية، يرون المؤمنون الله عز وجل رؤية واضحة. فما أعطوا من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. ولذا من الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسأل الله من فضل العظيم. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، هذا دليل على أنه يرى، على أنه يرى سبحانه وتعالى. وذاك المسلم إذا بلغ هذه المرحلة يستحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، واقف بين يدي الله عز وجل. وذاك إذا صلى وقرأ الفاتحة، هذا الذي وفقه الله لهذه المراحل، إذا قرأ الفاتحة فإنه يشعر بأنه يناجي ربه، فإنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. الناس تفاوتون تفاوت عظيمة في إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم وخشوعهم وأخلاصهم وتوحيدهم واستقامتهم، يتفاوت تفاوت عظيم. وإلى لماذا نحن ندرس؟ حتى نسعى إلى أن نقوي إسلامنا ولا إيماننا، إسلامنا وإيماننا وتوحيدنا. الناس تفاوت تفاوت عظيما. فلذلك جاء هذا التعريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لغة تماما الإحسان الإتقان، أحسن يعني أتقن الشيء، وشرعا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين المرتبتين: المشاهدة والمراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا الدرس الخامس. نعم، اشرع الآن بالدرس السادس. أحسن الله إليك. الدرس السادس: شروط الصلاة. نعم. شروط الصلاة، قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، وينبغي المسلم أن يعتني بصلاته خاصة وبدينه عامة، لكن الصلاة عمود الإسلام. ولنعلم بأن الشروط يجب أن تتحقق قبل الشروع بالصلاة، الشروط تكون قبل الصلاة قبل العمل، وأما الأركان فيقوم عليه العمل، كما الآن في البناء مثل استخراج رخصة، إيش يعتبر؟ ها، شرط ولا ركن؟ شرط، لحد الآن ما بنيت، صح؟ المخطط شرط، لحد الآن ما بنيت. أما إذا أقمت أعمدة البيت تسمى هذه أركان البيت أو دعائمه، فالشروط لابد أن تتحقق قبل أن تبدأ بالصلاة. أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة شروط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول جل وعلا في المعنى اللغوي: فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. لكن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء إذا قيل الشيء الفلاني الشرط، قالوا: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط له. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة ترك الإنسان مع قدرته عليه تركها، ما صحت الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم. ينعدم ماذا؟ لماذا ينعدم المشروط له؟ إذا عدم الشرط. فقال الشرط ما يلزم من عدمه العدم. واضح هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم. لكن ماذا قالوا؟ قال ولا يلزم من وجوده وجود. يعني إذا وجدت الطهارة ليس بالضرر واحد يتطهر أن إيش يقوم ويصلي، ممكن يتطهر ولا يصلي، ممكن واحد يستقبل القبلة مستقبل القبلة لكن ما كبر ولا صلى، يمكن تارك للصلاة بعد، وقد أتى بشرط وهو استقبل القبلة، أو مثلا دخول الوقت، دخل الوقت وشرط تحقق غربة الشمس، فلا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط له، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط له. إذن في شيء آخر اسمه إيش يلزم من وجوده الوجود، وهو السبب. شوف الشرط إيش يلزم من عدمه العدم، احفظها كذا، الشرط يلزم من عدمه العدم. في حاجة إيش اسمها يلزم من وجوده وجود، اللي هو السبب. السبب إذا وجد السبب وجد المسبب له. فلذلك قالوا في الشرط ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، لأنه لو قلنا يلزم من وجوده وجود لصار هو السبب، ذاك السبب الذي يلزم من وجوده الوجود. طيب قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد ما يعدم الشيء، لأن ما الذي إذا وجد عدم الشيء؟ المانع. إذا عندنا الآن الشرط وعندنا السبب وعندنا المانع، لاحظ الشرط ما تعرفه يلزم من عدمه العدم، السبب يلزم من وجوده وجود، المانع يلزم من وجوده عدم. إذا حاضت المرأة ما صحت صلاته، فالحائض يعتبر ماذا؟ مانع. واضح؟ إذا واحد حلف يمينا ثم حنث في يمينه، لما حنث وجبت الكفارة، إذن إيش سبب الكفارة؟ أنه نقض يمينه، هذا سبب. شفت؟ واضح؟ إذن ما يلزم من عدم العدم هو الشرط، ما يلزم من وجوده وجود سبب، ما يلزم من وجوده عدم هو المانع. فإذا قلت موانع الإرث، موانع مثلا السفر، موانع يعني الشيء إذا وجد عدم غيره، أسباب النصر، أسباب الحفظ، أسباب السعادة، يعني الأشياء التي إذا إيش وجدت توجد الشيء. الشروط معناها أن التي إيش إذا انعدمت، انعدم المشروط له، فقالوا ما يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم، هو السبب ما يلزم من وجوده وجود، والمانع ما يلزم من وجوده عدم. إذا عرفت هذا عرفنا بيقولك الشروط استحضر على طول. إيش معنى الشروط؟ يعني ما يلزم من عدمه العدم. أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن للصلاة هذه الشروط، قال وهي تسعة، كم عددها؟ تسعة. الإسلام في الحقيقة الإسلام شرط للصلاة ولغيرها، إذن هذا يسمى شرط عام لجميع الأعمال، من لم يدخل الإسلام لا يقبل منه عمل، لا صلاة لا زكاة لا صدقة لا صيام، يأتي يوم القيامة أعماله كلها باء منثورة، لأن من شروط قبول العمل وصحة العمل وأن يؤجر على الإنسان وأن يثاب عليه الإسلام. فإذا انعدم الإسلام انعدمت الأعمال، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. فإذا انعدم الإسلام انعدمت الأعمال، غير مقبولة غير صحيحة. إذن الإسلام شرط إيش يا إخوان؟ عام للصلاة وغيرها، حتى للوضوء حتى للصيام، حتى لابد أن يكون مسلما حتى تقطع عبادته. طيب العقل، العقل أصلا من لا عقل له مرفوع عنه القلم، لأنه كيف يتلقى الأوامر وكيف ينويها وكيف يطبقها ما دام هو لا عقل له. فنلاحظ هنا العقل شرط إيش يا إخوان؟ عام ولا خاص بالصلاة؟ عام. ولا يشكل علينا أن مال المجنون فيه زكاة، يعني لو أن مجنون عنده تركة عنده أموال، أو كان عنده أموال وكان عاقلا ثم ذهب عقله بحادث بمرض، الأموال هذه اللي في رصيد هذا المجنون فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها، مع أن العقل شرط لشروط التكليف، المال عقل من لا عقل له لا غير مكلف، فكيف نخرج زكاة من ماله وهو أصلا مدنون؟ قال لأن الزكاة متعلقة بالمال، والمحروم له حق في هذا المال، وفي أموالهم حق محروم للسائل، حق نعم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا السائل والمحروم لا حق بهذا المال، رزق الله الغني وأوجب عليه أن يعطي الفقير جزءا منه، وفي الحديث اعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ فريضة تؤخذ من أغنياء وترد في فقراء، فلذلك مال المدنون فيه زكاة، ومال الطفل اليتيم فيه زكاة، لأن الزكاة متعلقة بالمال حتى يعطى صاحبها إيش من أصناف الزكاة، وإلا هو نفسه غير مكلف المجنون. فالعقل شرط من شروط ماذا؟ شرط عام ولا خاص؟ عام لجميع الأعمال. إذا الشرط الأول ماذا؟ أريدكم أن تحفظوا حفظا. الشرط الأول الإسلام هو عام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز. التمييز يعني أن يبلغ السادسة السابعة، وهذا ممكن يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم الصلاة لسبع، فمن كان دون التمييز هذا غير مكلف، غير مكلف ولا تصح العبادة منه، لو قام بها لا تصح منه، وإنما تصح عبادته إذا كان مميزا يعرف ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا الشرط شرط التمييز شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ للصحة. إيش معنى للصحة إيش معنى الوجوب؟ يعني اللي مميز عمره 6 سنوات 7 سنوات صلاته صحيحة لكن ليست واجبة في حقه، متى يكون عليه واجب؟ تكون الصلاة عليه واجبة إذا بلغ. اللي دون البلوغ الصبي حتى يبلغ فمرفوع عنه القلم، لكن لو صلى عمره 9 سنوات 8 سنوات حتى لو كان إماما صلاته تصح. فهنا التمييز شرط لصحة الصلاة لا لوجوبها، وأما الوجوب فيشترط له ماذا؟ البلوغ. والتمييز شرط عام ولا للصلاة خاصة؟ أيضا عام. يستثنى من ذلك ماذا؟ من العبادات ما يصح حتى من دون التمييز، ممن كان دون التمييز الحج والعمرة. الحج والعمرة يصحان من ممن كان دون التمييز، لأن فيه دليل خاص. في صحيح مسلم رأى رفع صبيا لها قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن هل تجزئ حجة الإسلام ولا إذا بلغ يحج حجة الإسلام؟ إذا بلغ يلزم أن يحج حجة الإسلام. طيب مال إنسان دون التمييز مر معنا قبل قليل، طفل عنده ورث عنده أموال طائلة فيها زكاة ولا لا؟ مثل من؟ مثل من؟ مثل المجنون، لأن هنا الوجوب متعلق بماذا؟ بالمال لا بالمكلف نفسه. الآن عرفنا بأن في شروط عامة لقبول العمل، الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط، ويلزم من الشرط إيش يا إخوان؟ ها يلزم من عدمه العدم. طيب الآن نأتي إلى الشروط الخاصة في الصلاة. قال رفع الحدث، الحدث أمر حكمي ما هو أمر حسي، يعني من كان على جنابة أو امرأة كانت حائض أو خرج من النفاس وهذا حدث أكبر يسمى، أو من انتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء كخروج ريح أو بول أو غاط أو نوم عميق أو أكل لحم الجزور على مذهب الحنابلة، فلا بد من الشروط حد للصلاة أن ترفع الحدث. إن كان الحدث أكبر فيرفع بالغسل، وإن كان الحدث أصغر فيرفع بإيش؟ بالوضوء. فهذا رفع الحدث أمر حكمي، ليس شيء تزيل عن يدك أو تمسح من رأسك أو تقسم من رجلك، لا، وإنما ترفعه بالغسل أو بالوضوء إن كان حدث أصغر. إزالة النجاسة، بعضهم حتى يكون أسهل للحفظ يقول رفع الحدث وإزالة النجس، شوي يصير إيش؟ بعضهم يقول شروط الصلاة 8. لماذا؟ لأن يجعل رفع الحدث وإزالة النجس شرط واحد، ويسمي ماذا؟ الطهارة، فيقول شروط الصلاة الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة. وبعضهم يفك الطهارة إلى شرطين اثنين، فيقول ها رفع الحدث وإزالة الخبث، حدث خبث. النجاسة أمر حسي، والنجاسة لابد أن ينص عليها نص أنها نجاسة، ولذلك الأصل في جميع الأشياء أنها طاهرة. أي مادة، أي سائل، أي جماد، أي طائر، أي حيوان، أي فاكهة، أي أعشاب، كلها تعتبر ماذا؟ طاهرة، ما لم يأتي نص وينص على الشيء الفلاني أنه نجس. كبول الآدمي وغائطه ودم الحيض والميتة والمذي، وفي أمور مختلف فيها، مثل المني والراجع أنه طاهر، مثل القيء الذي يستفرغه الإنسان من معدته، هذا مختلف فيه مثلا. لكن المقصود أن لابد إن كان على الإنسان نجاسة من شروط الصلاة أن يزيلها. يزيلها من أين؟ يزيلها من بدنه، ومن ثوبه الذي يريد أن يصلي فيه، ومن البقعة التي يريد أن يصلي فيها. لابد أن يكون بعيدا عن النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه، فلا يجوز أن يصلي على بدنه نجاسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ لرجل كان مذاء. ولا أن يصلي على ثوبه نجاسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بال غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فأتبعه البول. ولا أن يصلي في بقعة فيها نجاسة، كما لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر بذنوب من ماء فهريق عليه. فقال لابد إذن من إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان، البقعة التي نصلي فيها. ولذلك إذا أصابتك نجاسة بادر بإزالتها حتى لا تنساها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر فطلب الماء حتى يتبعه إيش بول الغلام على على على حجره، ولأنه أمر بذنوب من ماء فأريق على بول الأعرابي اللي بال في طائفة المسجد. فهذه إيش مبادرة حتى لا ينسى الإنسان نجاسة، فإذا أصابته النجاسة وصلى والنجاسة على بدنه ولا على ثوبه، على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة اللي صلى فيه، لا تصح الصلاة، لأن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. قال: وإزالة النجاسة. قال: وستر العورة، العورة من العور وهو العيب، ويسمى الأعور أعور لعيب في إحدى عينيه. والعورة أيضا قد حددت في الشرع، أما بالنسبة للرجل فمن السرة إلى الركبة، يعني يسر ركبته أيضا، ويحتاج يسر أكثر من الركبة، لأن إيش حتى لا تنكشف عورته إذا سجد أو ركع. والمرأة تستر كل جسمها، كل بدنها، إلا الوجه والكفين فصل، حتى قدميه تسترهما. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاض بغير خمار. وحاض مش معناها أن عليه الحيض، أصل حاض لا تصلي، ولكن الحاض يعني البالغة. فعلى المسلم أن يصلي ساتر عورته، ويكره أن يصلي وليس على أحد عاتقيه شيء. وستر العورة هذا ماذا يا إخوان؟ شرط من شروط الصلاة، فمن قدر على ستر عورته ولم يستر عورته لا تصح صلاته. لكن لو أن شخصا ما سجن وعذب بيد الظلمة والكفار فعروه من ملابسه، يصلي بلا ستر عورة لأنه ما يقدر إلا على هذا، أو عفى الله إياكم كان حريقا ما يضع شيء على بدنه فيصلي وهو إيش كاشف عورته، أو فقد ثيابه، أفرض طارت ثيابه مع الهواء مع الريح وحضرة الصلاة. المهم أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة. إيش الآن الحين الشروط؟ الإسلام، العقل، التمييز، إزالة رفع الحدث، إزالة النجس، بعدين ستر العورة. طيب، دخول الوقت، وهذا شرط مهم جدا يغفل عنه الغافلون والمتقاعسون والكسالة والمفرطون، فيحدثون أوقاتا للصلاة ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأذن الله بها. وهذا انظروا وتأملوا، هذا كالذي يترك الصلاة، يعني واحد لا يصلي وآخر يصلي في الصلاة في غير وقتها، ما الفرق بينهما؟ من العلم قال لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، يعني كالذي يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء، هل تصح صلاته؟ لا تصح. طيب إذا أحدث وقتا للصلاة لم يشرعه الله ولم يأذن به، قال لا تصح صلاته. وقد قال الله عز وجل في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، معنى كتابا يعني فريضة فرضها الله كتبها على عباده، كقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال، فالصلاة مكتوبة مفروضة. وقوله جل وعلا كتابا موقوتا يعني بأوقات، لذلك كانت الصلاة خمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ما يصلح واحد يصلي الفجر الظهر، هي اسمها صلاة الفجر، ولا يصلح أن يصلي الظهر المغرب. وبعض الناس والله عندي بنات مراهقات وكذا وتنام نومة إجازة وعطلة من الظهر إلى العشاء، يعني مر ها لا بعد من الضحى وتصلي بعد تصلي ها إيش تصلي الظهر المغرب العشاء، هذا ما يصح منها إلا العشاء. لماذا؟ لأنه أحدث له وقتا ها لم يأذ الله به. نائم ليس على في النوم تفريط، لكن يتعمد أنه يريد أن يستيقظ بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر، يعني يقوم للعمل ولا للدراسة، فموقت لنفسه يستيقظ متعمدا بعد طلوع الشمس. وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق وهو نور يخرج إيش أفقي وإلى طلوع الشمس. طيب وصلاة الظهر بعد زوال الشمس وهو تحرك جهة الغرب ويظهر للشيء ظل إلى أن يكون ظل الشيء مثله. طيب صلاة العصر تبدأ من ظل الشيء مثله، يعني بنهاية وقت صلاة الظهر حتى ظل الشيء مثله أو حتى اصفرار الشمس، وعند الضرورة حتى غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس يستمر حتى يغيب الشفق الأحمر وهو الاحمرار يكون في جهة الغرب. فإذا اعتمت الدنيا صار ظلام كامل بدأ وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وفي حديث إلى نصف الليل، والثلث داخل في النصف والأقل داخل في الأكثر إلى منتصف الليل. هذا وقت الصلاة، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمسلم يجب عليه وجوبا أن يراعي هذا الشرط فيصلي الصلاة في وقتها، وحب الأعمال الله الصلاة في وقتها، كما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب العمل الله؟ فقال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، إلا يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب تأخيرها كالإبراد بالظهر عند اشتداد الحر، وكصلاة العشاء الأفضل تأخيرها لكن قبل منتصف الليل. فشأن دخل وقوع الوقت شأن عظيم وشرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط، لأن كما قيل شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. ثم قال واستقبال القبلة، القبلة الكعبة، والدليل قول الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إن كنت عند الكعبة فتستقبل عين الكعبة، وإن كنت بعيدا كحال سائر المسلمين بعيدا عن الكعبة فيكفي أن يتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة، الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا الآن بالنسبة لنا احنا لا، ما بين الشمال والجنوب صح، لكن في المدينة ما بين المشرق والمغرب، لو انحرف إنسان عنها قليلا الجهة نفسها صحت صلاته، فيتحرى ويستقبل القبلة. واستثنى من ذلك إذا كان على الدابة في سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث اتجهت فيه دابته، يعني إلى أي جهة متوجه، لكن من كان قادر على استقبال القبلة وجب عليه أن يستقبل القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. النية، معناها القصد، والنية تدخل في باب التوحيد وهو أن يقصد الله عز وجل في عمله، هذا شرط. ولذلك من لم يقصد بعمله وجه الله بطل عمله، لقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، وقوله تبارك تعالى ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. لابد أن تجعل دينك كله لله. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذاك الدين القيمة. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. لكن في باب الفقه إذا قيل النية فالمراد بها تعيين العمل الذي تريد أن تعمله، فلابد أن تحدده، لابد أن تحدده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، يعني ما العمل الذي تريد أن تقوم به وتتعبد الله به لابد أن تحدده. مثلا الصلاة، هل ستصلي ظهرا ولا عصرا؟ هل ستصلي نافلة ولا فريضة؟ لابد أن تحدد هذه الصلاة. ومحل تحديد النية بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه قط أنه تلفظ بالنية، ما قال أبدا في حياته قط ما أثر عنه، ولا في حديث حسن لغيره أنه قال نويت أن أصلي ولا نويت أن أتوضأ أبدا. فإذا قصد العمل الفلاني وتوجه إلى أن يقوم به هذه النية، كما لو مثلا أتى تحت الماء ليتوضأ وقصد بذلك أن يرفع الحدث، هذا إيش؟ نية وضوء. إذا دخل تحت الماء وقصد أن يرفع الجنابة، هذا النية. لو دخل في البحر بل في المحيط لمدة ساعتين محيط، لكن لم ينوي أن يرفع الجنابة، فخرج فتذكر أنه كان جنوبا ما ارتفع جنابته، فأخذ ماء في صاع وعمم بدنه مع المضمضة والاستنشاق، ارتفع جنابته. شوف المحيط ما رفعها، مش المحيط ما رفعها لأن المحيط لا يرفع، لكن لأنه لم ينوي. فلابد من النية تحدد العمل حتى تقوم به. النية بعضهم يقول إيش يعتبرها من أركان الصلاة، يعني تقوم عليها الصلاة، وبعضهم يعدها من شروطها، لأن كل أحد الآن ما صليت، ثم يبدأ بالصلاة بركنها الأول. ما هو الركن الأول؟ ها؟ القيام، مش التكبير، لأن واحد لازم يقوم أول شيء. الركن الثاني تكبير الإحرام، وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن الآن نريد من بعض الأخوة أن يذكر لنا الشروط التسعة، ونبدأ بأبي عبد العزيز دون أن ينظر، ولا انظر نظرة أخيرة، حاول إحنا نساعدك. في شروط ثلاثة عامة: الإسلام، العقل، التمييز. بعدين ها بص كده، ها شوف شو طالعني، الغسل، رفع الحدث، رفع الحدث، رفع الحدث خوي لازم عادة، ها بعدين إزالة النجاسة، بعدين قبل استقبل اول شيء البس استر عورتك، ها ايه بعد تاكد من دخول الوقت، شو اذن وما اذن، مش على طول تصلي، بعدين تستقبل القبلة، بعدين تنوي الصلاة وتصليها. احمد الاسلام، العقل، تمييز، رفع الحدث، ازالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية، ومحلها القلب. ابا غزاي الإسلام، التمييز، رفع الحدث، إيش قلت؟ الإسلام، بعدين العقل والتمييز، بعدين رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية، ومحلها والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.